الله. بسم الله والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا وحبيبنا وقره عيوننا وعالمنا سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم وسار على هدي وقف اثره ونهجه الى الدين. وبعد، قال المصنف الصنعاني رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم الناس في الدين، اللهم امين. النوع السادس والاربعون: معرفه من اشترك في الروايه عنه الراويان، متقدم ومتأخر، تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، فحصل بينهما أمل بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصرين الأول وذوي طبقته. ومن فوائد ذلك تقريب حلاوة العلوم والإسلام في القلوب، وقد أورده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سماه كتاب السابة واللاحة. ومن أمثلته أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج الإسلامي روى عنه البخاري الإمام في تاريخه، وروى عنه أبو حسين أحمد بن محمد الخباب الإسلامي، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، وذلك أن البخاري مات سنة 56 و200، ومات الخباب سنة 93 و300، وقيل مات من سنة 94 و300. وكذلك مالك بن أنس الإمام حدث عنه الزهري وزكريا بن جبير الكندي، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، ومات الزهري سنة 24 و100. ولقد حظي مالك بكثير من هذا النوع، والله أعلم. يعني هذا نوع من لطائف الإسناد. طبعا هو لا شك أنه في تقرير حلاوة الإسناد في القلوب، لكن أيضا فيه رفع توهم الخطأ من جهة، من جهة ثانية أيضا تبين فضل. يعني عادة لما يجي في الظاهر يقولوا كيف معقول بينهم 135 أو أكثر، لكن نقول إيش الحال؟ أنه هذا متقدم وفاة، وهذا بالوسط، وهذا متأخر وفاة، فصار إيش؟ يجمع ما بين المتقدم والمتأخر، واللي في الوسط ما له دخل في هذا، بس كونه صار حلقة وسط في هذا. أيوة، والخطيب جمع فيه كتاب السابق واللاحق مطبوع في المجلد. أيوة، فهذا تقرير يعني حلاوة إسناد. ولا شك لما أنت تجتمع واحد يعني تقدم جدا وروى عن الشيخ الذي أنت تروي عنه، من حيث الرواية في الشيخ صحيح، لكن الطبق مختلف، لكن طبقة شيوخ الشيخ أصلا، هذا شيوخ شيوخ هذا الذي تأخر، لكن سبب كونه روى صار هذا الأمر. أيوة، لتعدد الأمثلة كثرتها جمعه الخطيب، هذا يدل على ما كان عليه الخطيب من سعة الاطلاع من جهة على الروايات، ومن قوة المعرفة في التاريخ، لأنه يمكن أنت يمر بك المثال ولا تنتبه له. لولا أن الخطيب صاحب معرفة ودراية بالتاريخ كان، وأيضا فطنة. يعني الخطيب بغدادي رحمه الله كيف جمع كل هذه الأمثلة؟ كانت تمر معه في أثناء تأليفه. أيوة، هذه ناحية الآن ما بد نقولها، وهي أنه اللي عنده مشروع معين من العلم دائما هذا مشروعه كل ما يمشي فيه أكثر، كل ما يتسع عليه أكثر. السبب أن الخطيب أكبر همه كان تاريخ، كتاب التاريخ هو أعظم ما أنتج. خطيب بغداد أعظم إنتاجه تاريخ بغداد، والتاريخ بغداد كتاب يعني إذا كان السبكي ابن السبكي رحمه الله يقول عن تاريخ نيسابور عروس التواريخ، احنا ما اطلعنا عليه الآن، شو تاريخ بغداد؟ هو كذلك. لذلك تجد تاريخ بغداد أصيل عند المحدثين، كتاب لا يتخطى يعني ابن عساكر بنى كتابه على كتاب خطيب بغدادي وغيره من العلماء. هذا من جهة. ولذلك كانت أحد أماني الخطيب لما حج شرب ماء زمزم لثلاث أمور، منها أن يحدث بالتاريخ، أن يحدث وفعلا حدث به في حياته، وأن يدفن في تربة بشر بن الحارث الحافي رحمه الله، وفعلا حصل، وأن واحد الأخير العطش يوم القيامة. نعم، فالله عز وجل أعطاه سنتين استجيبت، معناها ثالثة بالطريق الحمد لله. أيوة. الشاهد ما هو؟ كلما قويت معرفة المحدث بالتاريخ قويت معرفته بالعلم. واضح؟ تذكر سابقا قلت كلمة عمن صنف تاريخ أنه دائما ناقد. أحسنت. ما يصنف تاريخ عند المحدثين لا ناقد، وإذا كتب التواريخ كتب نقد علم دقيقة. أيوة. شوفوا هنا الأمثلة اللي جمع الخطيب في مجلد اللي حققه الدكتور محمد مطر الزهران رحمه الله رسالة الماجستير. فهذا يعني لما يجمع أمثلة كثيرة وخاصة في من بينهم أكثر من 100 سنة، 125 أو 135 في الغالب. شوف كيف هذا كثير. إذن كانت تمر بإليه مثلا يعرفها ولا ما يعرفها؟ يعرفها. طبعا تابع على هذا ذكر بعض الأمثلة مثل هذا اللي هو أبو موسى المديني في كتابه اللطائف أحيانا، لكن أكثر كتب الخطيب بقيت كما هي، لم يعني يستدرك عليه كبير شيء بحيث يعني تصبح ذيول عليها أو كتب جديدة، دليل أنه يعني كاد أن يستوعب وإن كان فاته اليسير، فاته الشيء اليسير. صنف في التاريخ كانت تمر معه ولا كانت عنده قبل الفكرة؟ لا، خطيب بغدادي كان عنده يعني التاريخ أكبر شأنه، لأن التاريخ شغل يعني بدي يصنف المحدثين، لكن مشروعه الحديثي لا شك أنه كان في أثناء التصنيف يجمع النظائر. سيأتينا أنه كل النظائر التي جمعها الخطيب صارت أنواعا عند المحدثين، ما كانت من قبل، صارت أنواع. واضح؟ ليش؟ لأنه جمعها، وهذا حقيقة يدل على ما كانت عليه معارف الخطيب، وينفي أيضا ما قيل عنه أنه استبطن كتب غيره. وين كتب غيره؟ وينهم؟ يعني الصوري أو غيره وينه؟ لو كان في شيء إيش بيّن. هل يخفى؟ يعني لا يخفى على مثل ابن نقطة، الحافظ ابن نقطة حافظ جبل، لما كتب كتابه الملتقط فيما وقع للخطيب يعني من الغلط، يلتقط إيش؟ بده يدور على الأخطاء، طلع شو قال؟ كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على الخطيب بغدادي، لأنه أنا دا رايح أدور كتب أخطاء كتاب الملتقط في موقع لهم، ودا بحبش يعني مقصوده إيش؟ بحث عن الأخطاء. لكن ما أعماه هذا القصد عن الإنصار؟ قال كل من أنصف علم أنه كلنا عيال على الخطيب، وهذا حق الله رحمه الله. لذلك الله خلد ذكر الخطيب بهذا. ولم يتزوج الخطيب، لم يتزوج. أيوة لم يتزوج طبعا الأسباب تعرفوا، كان عايش في بغداد، راح على المنارة فوق حتى ما حد يزعجه ولا يزعج حدا تفرغ لشأنه، طبعا فوق براد أكثر، وأيضا ابتعاد عن أيوة خلوة في العلم، الله يحسن لنا وله. هات هنا قال إيش؟ لاحظوا هذا بس، هنا استدراكه يقول أنه حدث عن مالك الزهري وقع له كثير، زكريا بنو أي كذب والله يعني، لكن هو قال أنه حصل، هو الآن ما بده يتكلم على تعديل او تجريب؟ لا، بده يتكلم على مثال. يصح في المثال ولا لا يصح؟ يصح، ما هو مشكل. فلا يستدرك ان يقول والله كذا، لكن هو حدث ولا حدث؟ حدث يعني مثل هذا حصل. لا. لا. قالوا قد حظي مالك بكثير من هذا النوع، بمعنى ان كثيرا من شيوخه حدثوا عنه في بعض الروايات لبيان الفضل. نعم. هات. قال: النوع الثاني هو الأربعون، معرفة من لم يروي عنه إلا راوي واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنه، ولمسلم فيه كتاب لم أرى، ومثاله من الصحابة مطبوع الآن، مطبوع وحده، مفردات وحده مطبوع. ومثاله من الصحابة وهب بن خنبش، خنبش، وهو في كتاب كتابه الحاكم أبي معين الأصفهاني في معرفة قلوب الحديث، هرم المخدش. هرم ولا هارم؟ يعني ضبطها. إيه؟ وهو رواية داود الأودي عن الشعبي، وذلك خطأ، صحابي لم يروي عنه غير الشعبي، وكذلك عالم بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وليس بواحد، وإن قاله بعضهم صحابيون لم يروي عنه غير الشعبي. وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه وعن بكير بن سعيد المزني والصنابح بن الأعسر ومنداس بن مالك الأسلمي، وكلهم صحابة، وخدامة بن عبد الله الكلابي منهم لم يروي عنه غير أيمن بن نادر. وفي الصحابة جماعة لم يروي عنه غير أبنائه، منهم شكر بن حميد لم يروي عنه غير ابنه شتير، ومنهم المسيب بن حزم القرشي لم يروي عنه غير ابنه سعيد بن المسيب، ومعاوية بن حيدة لم يروي عنه غير ابنه حكيم والد فهد، وقرة بن إياس لم يروي عنه غير ابنه معاوية، وأبو ليلى الأنصاري لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإن الحاكم أبا عبد الله حكم في المدخل إلى كتاب الدين بأن أحدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ليس صحيحا، موجود كثير. وأنكر ذلك عليه، ونطلب عليه بإخراج البخاري في صحيحه حديث قيس بن أبي حازم عن مجلس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوي له غير قيس، وبإخراجه بل بإخراجهما حديث المسيب بن حزم في وفاة أبي طالب مع أنه لا راوي له غير ابنه، وبإخراجه حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي لو لم يروي عنه عمرو غير الحسن، وكذلك أخرج مسلم في صحيحه حديث رافل بن عمرو الغزالي ولم يروي عنه غير عبد الله بن صفوان، وحديث أبي رفاعة العدوي ولم يروي عنه غير حبيب بن هلال العدوي، وحديث الأغر المزني إنه ليغار على قلبي ولم يروي عنه غير أبي مردة، في أشياء كثيرة عندهما في كتابيهما على هذا النحو، وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مغبولا برواية واحد عنه. وقال: وقد قدمت هذا في النوع الثالث والعشرين، ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عنده مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن ديران بن دينار بن الزهري وعمرو بن معد تبر بن نجدة. واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راوي واحد عنه خلاف في تفرده، ومن ذلك قدامة بن عبد الله ذكر ابن عبد البر أنه روى عنه أيضا أمير بن كلاب والله أعلم. طيب، هذا في الصحابة. نعم، هذا في الصحابة، وهو كثير ترى، يعني هذا ليس قليلا. طيب، اللي في الصحيحين من هذه المرويات سواء كان في الصحابة بعدهم موجود، يعني من الوحدان قريب من 176 رواية. لا، في الصحابة ومن بعد 176، يعني قريب من في الصحيحين. واضح؟ يعني إيش معناته؟ إيه؟ كثير طبعا، كلها مجاب عنها، بعضها يصعب الجواب عنها لأنه فيها إشكال، هي قليلة يعني لا تزيد عن 3 أو 4 روايات أو 5، الباقي كله إيش ماشي مستقيم. حيما انتبه لها الحاكم عدد كبير؟ لا العدد موجود، الحاكم الحاكم ما أدري شو اللي، مع أنه من أعرف الناس بالبخاري ومسلم، اللي بنظر كتابه المدخل إلى الصحيح صحيح كتاب طبي طبعا دكتور الصبيحي رحمه الله رسالته، يعني يجد أن الحاكم متفنن في الصحيحين، لكن أحيانا قد تند الفكرة ما ينتبه لها الإنسان، لأن الحاكم أخذ نفسه بي أنه معظم، وهذه أخذ قالها بعد الميانجي، أنه كل واحد له أكثر من راوي في الغالب، ووجد القليل وجد، فهذه مشكلة وقعت، لكن هي موجودة، نعم موجودة، وما ذكر ابن الصلاح من هذا الباب ويوجد يعني عند غير ابن الصلاح، وجمعت في رسالة، جمعت في رسالة علمية الوحدان في الصحيحين، سيد الدكتور عدام سيد الدكتورة جمع حصل عليها ما حصل بسبب يعني النظر إلى مثل هذه الرسالة، على كل ويدافع عنها كل ما عدا أظن 4 روايات أو 3 اللي يعني ما قدر. طبعا في مواطن كثيرة الحافظ الحجر يسكت، حافظ ليش؟ لأنه يعني ما في كلام، لكن الحمد لله أنها كلها يجاب عنها ما عدا 3 روايات بس، هذا يعني وشيء لا يعد. ثم في التابعين قال مثال هذا النوع من التابعين أبو العشراء الدارمي، يروي عنه فيما يعلم غير حماد بن سلمة. طبعا هي روايته هذه لحديث الطعن في اللبة في الذكاء، وأفرده بالتصنيف تمام الرازي، كتب في هذه الرواية جزءا حديثيا في هذه الرواية، واضح؟ حديث الذكاء مطبوع، كل كتاب تمام مطبوع طبعا دار البصائر على ما أذكر، في حديث أبي العشراء الدارمي، حديث أبي العشراء الدارمي طبعا بس إنما هو المقصود هنا تمثيل بالمثال ليس الاحتجاج بالحديث فقط، وإنما المثال هنا هذا المقصود، عرفت كيف؟ هسه نتكلم عليها بعدها. طيب هات. قال وذكر الحاكم لهذا النوع من التابعين لمحمد بن ابي سفيان الثقفي، وذكر انه لم يروي عنه غير الزهري فيما يعلم. قال وكذلك انفرد الزهري عن 22 رجلا من التابعين لم يروي عنهم غيره، وكذلك عمرو بن دينار تفرد عن جماعه من التابعين، وكذلك يحيى بن سعيد الانصاري وابو اسحاق السبيعي وهشام بن عروه وغيره، وسمى الحاكم منهم في بعض المواضع لمن تفرد عنهم عمرو بن دينار عبد الرحمن بن معبد وعبد الرحمن بن طرووس، وفيمن تفرد عنهم الزهري عمرو ابن ابان بن عثمان وسنان بن ابي سنان الدؤلي، وفيمن تفرد عنهم يحيى عبد الله بن أنيس الانصاري، ومثل في اتباع التابعين بالمسور بن رفاعه القرظي، وذكر انه لم يروي عنه غير مالك، وكذلك تفرد مالك عن زهاء 10 من شيوخ المدينه. قال قلت واخشى ان يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزله التي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتوهم، والله أعلم. نعم هو يوجد أحيانا تعقب، لكن أحيانا قد يكون التعقب يعني في شيء لم يثبت في الطريق إليه. طيب هو الآن هذا ما السبب، ما السبب في هذه التفردات؟ السبب أنه الإنسان ما تصدى للرواية ولا العلم، فيروى عنه الخبر بعد الخبر، عنده خبر روى عنه مين؟ عالم. وذلك لاحظوا أكثر من يتفرد عنه من الأعمال إما بسبب قرابة كان يكون ابنه أو قريبه أو عالم طلابه، يعني إذا ما هو قرابة يكون إيش المقابل، عنده حرص شديد فيبحث مين عنده شيء فيأخذ. الزهري واسع الرواية ما يتركه أحد، طبيعته هكذا، يعني ما ترك النساء ما يترك الرجال. روى عن النساء لما روى جمع، لكن لما قالوا بدك حديث عائشة يا عمرة وهي عائشة بن طلحة يعني أي فلان أو فلان لازمهم. طيب طب إذا يعرف واللي يطلب اللي يعني الآن شو اللي بضيع العلم؟ اللي بضيع العلم إنه واحد ما بيكون عنده شيء أو عنده ما بيجي أحد يحرص على الطلب. عمر بن عبد العزيز لما ولي قال إيش في باب كيف يقبض العلم لما بواب له البخاري، قال إيش لتفشوا العلم وليجلس إلى التدريس، يعني العلم أنت لا يدرس العلم يعني يجلس أنت. طب هذا ما عنده، عنده خبر معين وهو يبحث عن الأخبار، يبحث عن الآثار، يبحث عن الحديث، فيقال له والله فلان ممكن عنده، فيروح يسأله فيوجد عنده فيروي عنه، غيره لا يأبه. أي ما أخذ عن المشهور تأخذ عن المغمور. إذن ولذلك لاحظوا عمرو بن دينار كذلك، حريص، يحيى بن سعيد، مالك، كل هؤلاء إيش؟ الشافعي، الشافعي قالوا ما ترك عالما في وقت لما راح يروي، فما ترك أحدا في المدينة إلا وقد حمل عنه. ولذلك حمل عن مثل ابن أبي يحيى، ليش؟ لأنه من ضمن من وجده، ووجد عنده ما ليس عند غيره وهو مهجور بسبب كلمة مالك وكلمته في مالك. إذن هذا هو السبب، واضح؟ هذا شيء. الشيء الثاني أنه لما يكون في واحد، ونظر المشهورين يعني يحسن حال من حملوا عنه، لأنه قد يتقبل الراوي بغيره، قد يتقبل بغيره، يعني مالك معروف أنه يتثبت صح؟ طيب هذولا مثل الزهري ومثل غيره شو صح يروي عن كل ضرب، لكن ظل اسمه عالم ما هو مغفل. يعني سعيد كذلك، عمرو بن دينار في تثبته، وهكذا. إذن هؤلاء ينتفع من رووا عنه، واضح؟ ينتفع من رووا عنه بسبب شهرة في العلم وإمامتهم. هذا من جهة. الشيء الثاني هم الآن لما العلماء بنصوا على هذا الأمر، لما العلماء بنصوا على التنصيص أنه لم يروي عن فلان إلا فلان، ليش؟ مثلا ليش سوى مسلم؟ حتى لا يأتي يعني تلميذ ويدعي، لا مش قضية الادعاء فقط، لو أن غيره روى فتكون الرواية فيها إرسال خفي، كان في معاصرة إنه نقول هنا في انقطاع. ليش؟ لأنه ما روى عنه إلا فلان أو لم يسمع منه إلا فلان. لما يسمع منه فلان أو لم يروى عنه إلا فلان، معنى ذلك إذا رويت الرواية عن غير فلان تعلم أنها إيش؟ فيها واسطة، فيها واسطة، لذلك تصير فيها الإرسال الخفي. تفضل. طبعا هذا كلام احنا نقوله الان، يعني علما من قبل حينما ينصون غالبا ما يكونوا قد استوفوا النظر، اذا ما استوفوا النظر لا اعلم روى عنه الا فلان، فهم يفرقون في العبارات، فما بقولوا لم يروى عنه الا بيجزموش، شو بقولوا لا اعلم. ولذلك مثلا إذا تحرى فيه وبحث بحث بحث فلم يجد فيه شيء، وفعلا رأى أنه ما بعد هذا البحث شيء، شو بقول؟ مجهول مثلا، ممكن قد يستدرك عليه، نعم يمكن، لكن لو ظل عنده بقية نظر يقول لا أعرف، فرق بين لا أعرفه ولا مجهول. ليش؟ الأولى جزء قال اللي عندي انتهى خلاص. الثاني يقول لا لا أعرفه، ظل عندي بقية نظر. فهنا لما يقول لم يروى عنه إلا فلان فيما وقع يعني خلاص كأنه جزم. ولذلك لما بيجي المتأخر، المتأخر ممكن يحدث عنده مش كما لم يحدث عند المتقدم، كما حدث عند الصلاح نفسه. نعم هو بقول استدرك عليه العراقي، استدرك عليه، استدرك عليه العراقي، استدرك على الحاكم، يستدرك عليه وكذا. ليش؟ لأنه أحيانا المعطيات ما تتم لهم. يعني هم المعطيات اللي عندهم أكثر من عندنا اليوم، اليوم أكثر كثير. ليه؟ لأن أحوالهم ليست كأحوالنا. إحنا اليوم شغلنا بهذا إذا عرض لنا شيء، هم لا، هذا شغلهم كله. يعني هو قاعد بيروح بالرواية بين كل منطقة ومنطقة بيمشي، مثلا شغلهم مذاكرة في الرواة، البحث في الروايات. هو قاعد بيمشي، ما بيمشي هو يعني سرحان ولا غافل، الروايات قاعدة إيش؟ تطبخ قاعدة في راسه، وقاعد هو برتب نظم سوي كذا. يعني شيء عجب. ومن هنا ليش بيقول لك روى عن فلان كذا وروى كذا حديث وروى عنه كذا راوي وعنده فلان كذا وعنده فلان كذا؟ متى؟ هاي اللي احنا نظنها أوقات ضائعة هي أوقات للشغل. هذه أوقات يشغلون أذهانهم فيها. يعني هو قاعد بيقول والله خلاص بده يضل، فبتلاقي ما وصل إلى المنطقة الفلانية لأنه يعني. ولذلك لما قال البخاري وتلميذه وراق يقول، قال له كم روى عن أنس؟ قال كذا، قال في دقيقة أو كذا مضى مثل السهم فسرد أكثر من 300. إيش هذا؟ لأنه ظل اشتغل فيه، إنه ظل شغل شاغل، فهم علي؟ هذه حالات. يعني بعض الناس مش بتصور، إحنا عندنا مشكلة في تصور حياة المحدثين. يعني بيقول لك والله راح كذا وراح كذا، بس أكيد ضيع أوقات. لا، هذه أوقات إيش؟ مشغول بالليل بالنوم، هو نايم مشغول، ظل يطبخ في الروايات مسكين. بالنهار مشغول بالكتابة، مشغول بالكذا. يعني هذا ذهنه مشغول تام. إحنا لا، إحنا نفتح الكتاب في الدرس ونسكره، بس يجي الدرس الجاي افتحه. هذا حوالنا صح؟ لكن هو لا، ها؟ وهكذا. أيوه، هذا الفرق. طيب لما بيجوا بينظروا لم يروي، معناته صار عندهم صبر. تعال خلينا نشوف كيف عرفوا أن الزهري مثلا تفرد عن 120. لما نظروا فجمعوا رواية الزهري، طبعا مجموعة كاملة، وبيعرفوا قديش روى عنه، وبيعرفوا عدد شيوخه. هؤلاء ما شاركوا أحد في الرواية عنهم، إذن شو صار؟ تفرد. عمرو بن دينار على عسرية، عمر كان فيه شوية عسر في الرواية، عمر لكنه مطلوب لسبب شدة تحري وتثبت. لكن قالوا تروي عنه الرواية أشد من قلع الضرس، تقلع ضرس أهون من تروي عنه رواية. شوفوا كيف قالوا هذا. وما يأتوا عليه بده رواية إلا يتعلل 100 علة حتى يفوت عليهم. مو زي ما نظن. شعبة بقول فلان قال 700 مرة رويت عنه 200 إلى 230 حديثا وكذا. 700 مشوار، يا 500 مشوار نصهم أخذ فينا هذا. وذكرت لكم السابق اللي هو لما قال سعيد بن مسيب كنت لأسير 3 أيام في طلب الحديث الواحد. طيب 3 أيام يروح يطلب حديث ويرجع، ليش ما يروي للثاني؟ يقبلش، هو ربح إذا وجد واحد، بده يرجع له مشوار ثاني. شفتوا كيف؟ احنا اليوم لذلك ما نعطي العلم ما كانوا يعطونه. فإذا لما بقولوا لم يروا عنا لفلان، شو يصير عندنا؟ معرفة في قضايا الإرسال الخفي أحيانا إذا كان في معاصر، ما روى عنه لفلان إذن غيره في انقطاع، ظاهره اتصال سناد، لكن حقيقته عند النقاد أي ليش؟ لأنه عارفين أنهم هذا فلان فلان فلان عن فلان ما في، ما روى عنه إلا فلان، هذا مشهور، إذا صارت معلة. واضح؟ طبعا بتأثر، بس هو الآن منضبطة عندهم الرواية، نعم منضبطة، لكن لما تجيهم من طريق ثاني ما بغتروا بها كما نفعل نحن. يعني الآن أنا لولا إنه هو ضبط لي هذا وقال لم يروى عن فلان إلا فلان، جاءت لي روايتان أو ثلاثة في الكتب عن فلان، شو بسويهم؟ متابعات لبعض صح؟ بس هذا شو اللي بسويه هم؟ مجيء تلك الروايات ما بعدها متابعة، شو بعدها؟ مش خطأ، لا فيها إيش؟ فيها علة. وذلك أحيانا لما يأتي يقول لك فلان عن فلان لا يجي عندي أنا، مش ما في هذا فلان وفلان، ما بتيجي. إذن شفت كيف؟ هذا سببها، هذا أسبابها. هسه طبعا في المزيد في متصل أسانيد كذلك، لأنه أحيانا لما يجيك واحد يزيد الراوي يبين أنه هذا زيادة، يعني هي وهو غلط، أحيانا يقول لك لا هذا غلط هذا شيلها. طب سر الرواية قد تكون إذا ظلت بالعنعنة وليست بالاتصال تصير مزيد تصير إرسال خفي، أو مزيد في متصل أسانيد إذا دخلت غلطا وهما. شوف كل هذا سببه التدقيق في واقع من الرواة وأحوالهم، أنه بعرف أنه فلان ما روى عنه إلا فلان، كما يأتي شيء ثاني وهو أنه فلان لم يسمع من فلان إلا حديث كذا، وروى عنه 10 أحاديث وسمع منه 3، شو الباقي؟ قطع. إذن فيها واسطة. شفت كيف؟ مش إني بحملها على السماع على اتصال، لأن ما سمع إلا كذا، طب الباقي مرسل في انقطاع أو مدلسة زي ما بدك. إذن هذا كله السبب. إذن بضبط من روى عنه وماذا روى عنه وكيف، كل هذا بيجينا النتائج في النقد. يعني لولا أن العلماء اللي تصدوا للنقد عندهم معرفة بالرواة، معرفة عالية جدا، بيقدروا يوجهوا النقد للروايات. الآن احنا أحد أكبر أسباب ضعفنا في النقد ما هو؟ ضعف بحوال الرواة، لولا أنه من خلال الكتب، وإذا ما استوفيتش النظر راحت عليك. ذاك لا، كله عنده نهوان مستحضرة، بس إحنا فاتك كتاب فيه معلومة مهمة راحت، إذا صار بحثك ناقص يستدرك عليك. بين ذاك لا، شفتوا الفرق؟ ذاك أكبر مشكلة عندنا ما هي؟ تاريخ. وهذا للأسف أكثر المعاصرين لا يعتنون به اعتناء كبيرا، مع أنه هو أساس العلم. هو إيش؟ أساس العلم. تفضل كمل. قال: النوع الثاني والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء أو نعوت لجماعة المتنبقين. هذا فن عويص والحاجة إليه حاقة، وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم، وقد صنف عبد الغني بن سعيد الحاد المصري وغيره في ذلك. والله الكتاب يضاح الإشكال. نعم موجود مطبوع على كل. مثال: محمد بن سعيد الكلبي صاحب التفسير هو أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار علي تميم الداري وعلي بن بداء، وهو حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة حديثا ذكاه كل بمسك مسك بداوة، وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية بن به التفسير يدلس به موهما أنه أبو سعيد الخدري. طبعا أكثر من هيك، الكلبي على قرابة 14 وجه، قلب على حوالي 14، يعني دلسوه على قرابة 14 وجه. اللي أكثر الصحيح العجب صاحبنا محمد بن سعيد المصلوب الشامي الشامي، هذا قال صلب على زن، قال أبوه على نحو 100 وجه، قال أبوه على نحو 100 وجه. العقل لا يتصورها اسم يقلب على 100 وجه. لا، المدلسون رضي الله عنه ايش رضي الله عنه، انا لي راي بزمان قلت لكم اياه، تذكر في التدليس، المدلسون نبهوا المحدثين الى صناع الكذابين. لك فعل التدليس مين؟ ائمه كبار. ماشي، مش هذا يعني، خلينا منه، لكن لا، نحن عصرنا كله تدلس، مش هذا لا يدلس، أنا واحد ما بدلس، مش واحد يقول له قال فلان عنك أنك قلت كذا، أو قال فلان عن فلان كذا كذا، مش على طول اختصار شو هو التدليس. المهم طبعا شو السبب المدلسون شو جاءوا، يعني ذاك العلماء ما جعلوا التدليس جرحا في الراوي، إنما جرحا في الرواية. أي لما بيجي على الراوي بيعرف نسبه إلى آخر شيء، بيظل ينسب إلى أبائه، كل مرة لأب، أبوه الأولاني ماشي معروف، جده بصير أبوه، زي نقول أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن هلال بن حنبل أبو جد، محمد بن مسلم الزور، محمد بن شهاب، محمد إيش مسلم بن شهاب الزور، وهكذا. طيب خلينا من هذا، فذلك بينسب أبو جده، أبو جده، جد جده إلى آخره، هذا من جهة أبيه، ظل يمشي فيه. إذا صار إيش تقدر تقلبه ولا لا؟ تقدر. طيب جهة أمه، فينسبه إلى جدي من جهة أمه. الحاكم كم كانوا ينسب؟ محمد بن نعيم الضبي، من هو الحاكم؟ شوف كيف. طيب من جهة أمي بصير كذا واحد، إذن هون صار 5-6، هون 5-6 أي 10، جيبوا أولاده عنده 5 أولاد صار 5 كنى. طيب جيب كنى أولادي مع كنى أبيه، شو صار مع كنى مع البنات، ما هكذا. إذن شو صار؟ جيب البلدان. يعني أنا مرة ذكرت للطلاب بس تمثيل، هذا كان أكثر من 20، بعدين قلت خلاص أكمل، ذكرت عن نفسي أكثر من 20، ممكن واحد يدلس أكثر من 20 وجه شو صار؟ إذن تقدر. أيوة. ولذلك كان محمد بن سعيد عشان يمشوه له رواية وتلفان بس بدهم فتمشي 100 قرابة 100 وجه، ويفوت أحيانا على من؟ على العلماء. أذكر مر بي حديث الفقير المتفقه وهو في عند ابن ماجه، فالبوصيري صحح الإسناد وفيه محمد بن سعيد المصلوب، لأن أظن فيه اشتبع عليه محمد بن حسان أو كذا، فاشتبع عليه بثقة فراح إيه حكم عليه بالصحة بسبب الاشتباه، هذه مشكلة. وقالوا كان من أكثر الناس تدليسا وحشا مروان بن معاوية، خاصة محمد بن سعيد يلعب فيه شديد. لكن العلماء انتبهوا ولا ما انتبهوا؟ طلعوا يعني لم يفت علي. أنا محمد بن سعيد اشتغلت فيه، طلعت يعني أظن حوالي 26 وفي شوي يمكن أوصل 40% من 100 وجه، حوالي 40 ممكن وشوية زيادة. بس بعد إيش؟ ها؟ طيب هات. قال: ومثال أيضا سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله تعالى عنه، هو سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وهو سالم مولى شداد بن الهال النصري، وهو في بعض الروايات يسمى بسالم مولى النصريين، وفي بعضها بسالم مولى النهري، وهو في بعضها سالم سبلان، وفي بعضها أبو عبد الله مولى شداد بن الهال، وفي بعضها سالم أبو عبد الله الدوسي، وفي بعضها سالم مولى دوس، وذكر ذلك كله عبد الغني بن سعيد. قال: قلت: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. نعم، وكذلك يفعل هذا الخطيب متفنن. ولذلك يعني أنا لما كنت أشتغل بكتابه كنت حاطهم جداول عندي، إيش؟ عشان كل مرة تحط هذا يساوي فلان، عشان إيه؟ ما تروح تلخبط. هو واحد يفعله كثيرا. نعم. قال: وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التلوخي وعن علي بن المحسن التلوخي وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التلوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير، والله أعلم. نعم، وهو جمع كتابا عظيما، له كتاب موضح أوهام الجمع والتفرقة، أو موضح أوهام الجمع والتفرقة. بصير هذا الكتاب اتهموه بسببه، مشكيل خطيب اتهموه أنه يعني أنت جاي تتعقب كل العلماء لترى نفسك، وما ما أراد رحمه الله. يعني طبعا كتاب عظيم، كتاب مجلدين، كتاب في مجلدين، وانت ولما تقرأ تعجب، بيجيب لك كيف وقعت الأوهام للعلماء من قبل، بيجي أن فلان يظنونه كذا، هو ليس فلان إنما هو فلان، وقليل التعقب عليه، التعقب عليه قليل جدا. طبعا تلميذه ابن ماكولا كتب كتاب تهذيب مستمر للأوهام، يحقق الآن تحقيق جيد. لكن الخطيب حقيقة يعني لما تنظر في هذا الكتاب ترى سعة الرواية من جهة، وقلنا النظائر كيف مشروعة، شوف كيف هذا وإذا به يظنونه خمسة وهو واحد، أو أحيانا يظنونه واحد وهو عكس الخمسة، جمع تفريق. أيوة، يظنون واحد أكثر من واحد وهو، ويظنون المتفرق واحدا بسبب التشابه في الأسماء. ولذلك بالداخل مع كتابه الثاني العظيم متفق المفترق. طبعا ذاك أيضا كتاب يعني غاية في يعني الأهمية. طبعا هذا كتاب محقق ومطبوع، كتاب عظيم جدا. السبب أنه أراد أن يعني يظهر نفسه على العلماء، أنه كيف أنت تعرف بعض الناس ما عنده يعني كما قالوا لا تعدم الحسناء ذاما، لا تعدم الحسناء ذاما، يعني ذاما يشعر من يعيده، ذاما وليس ذاما، لا ذاما يعني ما نعيب، يعني لن تعدم من يعيد، فهم عابوه بتفنني، عابوه ويش تعقب على العلماء. طيب يعني هم معصومون ولا الأمر واقع؟ الواقع شو المشكلة؟ سواء كان هو أم غيره لا بد من الثقة. بالعكس هذا حماية العلم ولا لا، بل قالوا إنه من رفعة العالم ومدحه إنك تبين خطأه وتبين صوابه ولا تحمل خطأه على الصواب. هذا مشكلة العلم. كم بقي من الوقت؟ خلاص سبحانك اللهم. الله يسخر خلاص خلاص طيب كريم الله يكرمك. جزاك الله خير جزاك الله خير الله يرضى عليك. يعني هذا الان ذكرونا في الاخوه فيه ذكرونا انه ايش في كتب في الوحدان، فمنها كتاب مخزون وطبعته قليله ترى هنديه نادره. لا البخاري انه الحاكم بيقول ما فيش وحدان في البخاري مثلا فيه. لا ما بأثر، بس هو كونه وحدان فيه إشكال عند العلماء كثير يعني توقف كثيرا، لكن الموجودة وهذا من البخاري ومسلم فعل دلالة على أنه لا يعني أنه هذا ضعيف، زي ما قلنا في الغريب أنه ليس عنوان على الضعف لكنه مظنته، كذلك هنا لا يعني أن الرواية ليست ثابتة ولو كانت. والبخاري ومسلم أصلا عندهم شيء أنه اللي موجود في وسائط المحدثين أحيانا قد ينتشر عند عامة الرواة أو بعضهم، أنه مثلا الغرائب مثلا الإمام أحمد قال كلمة اجتنبوا هذه الغرائب فإن عامتها مناكير. يريد أن يصحح هذا المفهوم أنه ليست كلها كذلك، ولذلك ابتدأ كتابه بحديث غريب وختمه حديث غريب، أنه الإنسان أنه الدين بدأ غريب وبنتهي غريب، وكذلك ليصحح ما هو في وسط المحدثين أن الغرابة ليست ضعف ولا عنوان عليه، ما ظنته صحيح، لكن في غرائب صحيحة وغرائب صحيحين قلنا قريبا من 200، كذلك في الوحدان. هذا مقصود البخاري. مقصود البخاري طبعا هو بده يصحح، يعني قاعد والبخاري شو اللي عمله؟ البخاري عمل تحويل في مفاهيم معرفية كثيرة جدا، تحويل فكري. المحدثون كانوا من قبل مشغولون جمع الروايات والطرق والمدري إيش، شو سوى فيهم لما صنف الصحيح؟ حول اهتمامهم إلى الاهتمام بالصحيح، إنه مو بس جمع طرق، إذا نروح اهتموا به بالصحيح هو ومسلم. وذلك كثرت المستخرجات لتعزيز هذه الفكرة وتثبيتها، واضح؟ تعزيز الفكرة وتثبيتها حتى ما يزاحم، ولذا كثرت المصنفات. الله يسلمك. طيب كثرت المصنفات اللي هي إيش؟ تعزز هذا المستخرجات على مسلم وعلى البخاري. طيب صاحب المستخرج بيقدر يصنف كتاب مستقل ولا ما بيقدر؟ بيقدر، بس حتى ما يزاحم، حتى يثبت الفكرة لدى الناس. شوف الأمة كيف كانت تفكر، أمة ذاك القرن الثالث العصر الذهبي للرواية والتصنيف. شوف فمن ضمنها كونه شغل الناس بالصحيح، هذا من جهة، وشغلهم بقضايا يصحح فيها كثير من الأفهام التي كانت فيها إشكال. ولذلك لاحظ أن العلماء من بعد صاروا يحتجون على أنه في شيء مثلا هذا الأمر، هل هو إذا كان أمر من أمور الدين الثابتة اللي لا بد من أن تعرف الأمة، لا بد يكون عرض لها مين؟ بخاري مسلم، لأنه قال جامع كل الأصول التي يجب على الناس معرفتها. فلما يخلو منهما، إذا كثير من العلماء مثلا بوب له القاسمي في قواعد التحديث أنه إعراض البخاري عن مسلم ومسلم عن حديث أو عن شيء دليل على أنه فيه أنه هذا مش أصل ثابت ينبغي أن يلزم كل الناس مثلا. ليش؟ طبعا فيها وجهة قليلة بس، يعني ابن الأخرم لما قال لم يفتهما إلا النزر، نزر اليسير بعد ما استخرج عليهما، صحيح في الأصول لا شك ولا ريب. ولذلك صارت هذه المكانة التي لهما، ولذا صار الإجماع على صحة مضمون ما فيهما. هذه مسألة، لكن الآن هجم عليهما لماذا؟ ليش؟ لإزاحة مش قضية، ما هي القضية متعلقة ببخاري ومسلم، إزاحة إيش؟ السنة كلها، الدين كله. لأنه بقول لك أنا بدي أجي على أثبت إشي وأضربه، تعرف الضرب يا فوق الأعناق يا بالحزام يا بالساق، لا هو بده يضربه فاضربه فوق الأعناق. فالمبدأ فيهم كما طعنوا في أبي هريرة من قبل، كما طعنوا في الزهري من قبل، هذا أكبر راوي وهذا أكبر أيضا محدث بعده وهكذا. هذا السبب أنه لما يأتي شيء ثابت وينبغي لأن يثبت يهتم به البخاري ومسلم، واضح؟ ولو كان خلاف الشائع، لأنه مهمهم الحقيقة من حيث هي ثابتة ولا لا وهكذا. ولذلك العلماء وافقوا فيما بعد. هذا هو، لأن الحاكم لما يقول أنه ما في إلا يكون له، ما في من الوحدان شيء، ثم يثبت لنا أنه موجود، يدل على أن كون الحديث من الوحدان لا يعني أنه ليس بثابت. نعم. وكون هذا الراوي ما شاء الله ما روى عنه إلا فلان، يعني مشكلته هو ما تعاطى الرواية، عنده الرواية أو روايتين وروى عنه ابنه وهو إمام. يعني هل مثلا سعد بن مسيب روى عن أبيه قصة أبو طالب وكان حاضر معهم مع أبو جهل كان وقتها، ونبدأ يرويها وقصة يعني من يعني الافتخار يعني؟ لا، رواها ابنه، صح؟ يعني كانوا يقولوا له وين تترك ملة عبد المطلب، بعدين أسلم. يعني هل هي افتخار ولا يروي حادثة؟ من رواها؟ ابنه. لو لم يرويها ابنه هل عرفناها؟ ولذلك البخاري اعتنى بها. شفت كيف؟ لما ظلوا عنده والنبي يقول له كلمة أشفع لك بها، فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم هو، قال هو على ملة عبد الله، هو ما قال أنا. ليش؟ لا، في اللفظ ما بصير يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول عن أبي طالب قال هو أبو طالب، شو قال؟ أنا. سنين شو قال؟ هو على ملة، لأن اللفظ إيش؟ لا يصح نسبته، زي ما يقول وإذا أدبر الشيطان، وإذا قال يا في السجود يا ويله، قال الشيطان يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد لم أسجد، والشيطان يقول يا ويله، ولا يقول ينسب على نفسه يا ويلي، لكن اللفظ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ايش لقبح اللفظ، شو بقول يا ويله، وكذلك هنا قال هو ابو طالب مش النبي صلى الله عليه وسلم على ملة عبد المطلب، ايوه هذا في الالفاظ يعني التغيير، لان المقام لا يقتضي النسب. فمثل هذه الحالات يعني البخاري ومسلم حرصوا شد الحرص على إذا ثابتة أن يدخلها، لأنها أصل بالظل إيش؟ أصل ثابت، وقد يكون والناس يعرفون فيه، لو أعرض عنها كان صار إعراض من الجميع راحت، لكن شوف الاهتمام جعلها إيش؟ تتداول وتثبت ولله الحمد. ولما تنظر فيها فعلا هي كذلك، ما وجدوا إلا ثلاث روايات اللي فيهن يعني نظر، بقي فيه النظر بس. طيب ثلاث روايات من التفردات هذه كلها إيش يعني؟ لا شيء، صح؟ طبعا من ناحية صناعة يعني النقد أكثره نقد صنعة وليس يعني نقد إزاحة، زي ما بصير بعض الناس من جهله يروح بنتقد، يكون مش عارف شو الطبخة يعني، فتتعلم فيه، هذا صعب، صعب تيجي تفهموا هذه المسائل، صعب يعني الشرح معه بده من الصفر يعني، صعب. ايه زي اللي سوى صحيح البخاري. ليش؟ قال راى على كل راوي هذا مدلس اشطب روايته، هذا كذا اشطب روايته، ما شاء الله عليك. شغل يعني هذا عند أهل الاختصاص، دلالة فهم وعلم ولا دلالة إيش؟ طيب هذه مشكلة تصحح له منين؟ هو أصلا ما عارف شو المراد، فكيف تصحح له؟ طيب ما الميزان اللي يرجع ويكون مجهول والقبول يودع؟ مش القضية، هو المسألة الآن إذا الرواية مستقيمة، الرواية مستقيمة وليس هناك طعن في الراوي وممن تقادم العهد به، شو يصير؟ سؤال طبعا. لكن الآن واحد في أوساط المحدثين متداولة روايته قالوا مجهول، شو صار؟ في فرق بينه وبين واحد صحابي، ما بضر جهالة الصحابة بضر؟ لا، اللي بضر جهالة الصحبة وليس جهالة الصحابة، هذا واحد. الثاني في من كانوا في الطبق المتقدم، كان الآن الكلام في الجرح التعديل قائم ولا قليل؟ قليل، والناس على السلامة ولا على الطعن؟ على السلامة. لذلك رواية أنا ما الذي أريد من عدالة الراوي؟ استقامتها ولا لا؟ والرواية مستقيمة ما فيش طعن، شو معناه؟ ها مقبولة، فهمت علي؟ هذا هو. إذا كان ابن حبان رتب يقول لك إذا الراوي ثقة، راوي روى عنه ثقة وهو روى عن ثقة والرواية مستقيمة ليست منكرة، شو بصير في حكم الصدوق؟ ليش؟ لأنه في وسط من الثقات والرواية مستقيمة، شو صار؟ هذا ابن حبان تأخر، فما بالك بمن تقدم؟ بلاش نجيب مثال الآن، هل اللي كان أول قديم معه سادس ابتدائي أو مترك زي اليوم ما كان يروح يدرس بعد المترك؟ صح، يروح يدرس في المدارس أو المترك يدرس في المدارس، كانوا يقولوا سادس إعدادي يعني تاسع وبعد السادس كانوا يدرسوا، سادس أو مترك كانوا يدرسوا. طيب والثانوي كان منو اللي يصل ثانوي بس أول؟ وكان قديم رابع ثانوي ترى، كان أبو الثانوي قديم قديش يعني؟ كان درسنا أحد المشايخ طبعا أستاذنا السيد أحمد صقر رحمه الله شرح ديوان علقمة بن الفحل وحققه وهو في الثانوي الأزهري، ودرسنا عند أحد المشايخ قال كان كتاب شرح قطر الندم مقرر علينا في ثالث ابتدائي، والشذور في الرابع، شرح الشذور في رابع ابتدائي، بعدين تأخر شوي صار شرح الكفراوي على أجر رمية في الرابع. الآن روح على طالب في كلية اللغة العربية يقول له تعال اقرأ لي من شرح الكفراوي، أنا بقول له خذ امتياز إذا قرأ لنا صفحة بدون أخطاء. أستاذ محمد حسين معروف صاحب كتاب الجهاد الوطني لهذا المرض، هذا الرجل كان لما يدرس شو يدرس طلاب النحو؟ شو يقول لهم؟ يجيب لهم قصيدة يقول بس اشكلها فقط اختبار النهائي، بديش تشكلوا لي القصيدة بس، بناء عليه محكم خالص. هذا في الجامعة، طلبة الجامعة. الآن كيف صار؟ الآن صاروا في الجامعة مح أمية، صح؟ إذا احنا بنلاحظ بعض الطلبة في الإملاء ما يحسنون الإملاء، وكنا نستغرب لما كان مشايخنا يقولوا في الأزهر كانوا في العالي يدرسوا الإملاء، كتاب الشيخ حسين والي كتاب الإملاء، نستغرب حتى شفنا كيف الإملاء الآن، صح؟ فاختلف الآن الحال، صح؟ هذا في عهد قريب. الآن هل يحسن هذا اللي بخامس ولا سادس ولا ثالث إعداد يدرس طلاب يقوم بصف ويدرس يحسن؟ ما يحسن. بس من قبل شوفوا احنا مقرراتنا في الأردن مقررات اللغة العربية القديمة تذكرها مقررات الستينيات، أنا أذكرها درستها لأن درست بحكم أني بعدين يعني أخذت وجبتها. لحد الأول ثانوي كان في الأول ثانوي قسم من النحو قسم كتاب كامل في حروف المعاني ملخص من المغني لابن هشام من مغني اللبي موجود موجودات عندي موجودات. شو رأيك الآن بالجامعة أنا بدرس؟ هذا هو الفرق، عرفت؟ طبعت. فمن قبل ما وين لما كانوا يقولوا للإمام أحمد اللي بده يجتهد كم يحفظ؟ قال 400 300 400 ألف حديث. قال أرجو أرجو أنه حافظ كم؟ 1000 1000 ذاكرهم، بل 1000 1000 كيف يعني تفكروا كيف؟ يقول لابني عبد الله، طبعا أبو زرعة ذكره على أبوه، يقول لابن عبد الله شوف هاي الأجزاء كلها ولا مكتوب عليها شيء في الظاهر، وأبو زرعة لما رأى قال لا نقدر عليه، قال له خذ يا ابني أي كتاب اذكر لي الإسناد لأذكر لك المتن، أو تذكر لي المتن لأذكر لك الأسانيد حفظا. تقول لي احنا عندنا ايش عندنا احنا ايش عندنا هذا ابو زرعة اللي ذاكر احمد بالالف الف. فضلك الرازي يقول اغربت على ابو زرعة بقد شعر راسه مين احفظ فضلك فضل هذا واحد. وقبل قليل قلنا لكم كان البخاري ايش لما صرد في من روى عن انس قال ذكر 300 مثل السهم. الله يلطف بحالنا نحسب حالنا احنا يعني ايش ولا شيء، بس خلي على الله مستورين زي ما كان يقولوا قبب وجبب العلم عند الله. هات يا شيخ النوع التاسع والأربعون معرفة المفردات من أحاديث أسماء الصحابة ورواد الحديث والعلماء وأبطالهم وكناهم. هذا هو مليك عزيز يوجد في كتب الحفاظ المصنفة كالرجال مجموعا محررا في أواخر أقوالها وأكثر دائما في التصنيف، وكتاب أحمد بن هارون الجرديجي الدردعي المترجم من أسماء المفردة من أشهر كتاب في ذلك. مطبوع ترى طبقات الأسماء المفردة وذيله أيضا له ذيل طبقات والفوات فيه قليل. هذا إيش أسماء المفردة يعني التي لم يشركه فيها أحد في وقته، فيما بعد صارت تنتشر. هات. قال ولحقه بكثير من اعتراض واستدراك من غير واحد من حفاظهم أبو عبد الله بن مكيم. أبو عبد الله بن مكيم تلميذ الدار قطري. فمن ذلك ما وقع في كونه ذكر أسماء كثيرة على أنها آحاد وهي مثالٍ ومثالٍ وأكثر من ذلك. يعني حسب ما طلع هو. وعلى ما فهمناه من شرطه لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواد الحديث. من ذلك أقرار ذكرها عرض عليه فيها بأنها ألقاب لا أساس. لكن تدخل. إيه. منها الأجلح الكندي إنما هو لقب لجلحة كانت به واسمه يحيى ويحيى كثير. ومنها صغدي بن سنان اسمه عمر وصغدي لقب وبعد ذلك بلهم صغدي غيره. وليس يرد هذا على ما ترسمت به هذا النوع. بس هو يعني البرديجي ما قصد الأسماء واحدة لكن ذكر طبقات الأسماء المفردة للكثرة يعني سبب التغليب يعني الأغلب فيها ما هو الأسماء، لكن توجد ألقاب توجد والألقاب كثيرة طبعا كتب الألقاب أكثر من هذا. قال والحق أن أن هذا فرد يصعب الحكم فيه، والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاض، فإنه حصر في باب واسع شديد الانتشار. فمن أمثلة ذلك المستفادة أجمد ابن عجيان الهمداني بالجيم، صحابي ذكره ابن يونس. ليش سموا أجمد؟ طيب ليش نبهوا عليه حتى لا يظن أنه مصحح؟ لأن الظاهر ما هو أحمد، لكن هو أجمد. ما عارف هو قال له بالجيم، لأن الضبط عندنا بالحروف، لولا ذلك حدث التصحيح. طيب عشان ما ينظر لهلا إذا مر بالسند، يعني هذه لما صنفها العلماء صنفوها ليس للمراجعة إنما القراءة والضبط، بحيث إذا مر به واحد من هذه الأسماء مصحفا رده على الوجه. واضح؟ هذا موجود. نعم هات. قال: وعديان كنا نعرفه بالتشديد على وزن عليان، ثم وجدته في خط ابن الفرات وهو حجة عديان بالتخفيف على وزن سفيان. شوف كيف كان ظن أنه عجيان صار ثم ثبت عجيان. نعم. أوثق بن عمرو البجري تابعي، تدور بن صبح الكلاعي. عن كبيع بن عامر الكلاعي، ويقال به يدور بالياء وصوابه بالتاء المثنى بالفور. جبير بن حمال صحابي بالجيم وبالباء الموحدة المكررة. لأن المشهور ايش؟ خبيب، فيظن أنه لكن هو قال لك ايش؟ هي. جيلان بن ثروة بالجيم المكسورة أبو الجد الأخباري تابعي. الدودين بن ثابت بالجيم مصفرا أبو الغصن، قيل إنه جحا المعروف والأصح أنه غيره. نعم، جحا طبعا يعني مترجم في التهذيب، وله يعني كان على علم، بس الناس ذهبوا فيه لشدة مزاحه. زر بن حبيب التابعي الكبير، سعيد بن الخص انفرد في اسمه واسم أبيه. نعم. سندر الحصين مولى ذنباع الجامي له صحبة. شك بن حبيب الصحابي بفتحتين. شمعون بن زيد أبو ريحان بالشين المنطوقة والعين المهملة، ويقال للغير المعجمة. قال أبو سعيد ابن يونس وهو عندي أصح أحد الصحابة الفضلاء. شمعون إذا صار بالمعجمة يصير شمعون. صدي بن عجلان أبو أمامة الصحابي. صنابح بن الأعسر الصحابي، ومن قال به صنابح فقد أخطأ. طبعا هذا فيما بعد، يعني الصنابح بن الأعسر، وفيه غيره بعد ذلك الصنابحة، وحصل فيهم أوهام كثيرة حتى يعني استشكلوه، هل هو هذا ولا أبو عبد الرحمن بن وسيلة الصنابح كذلك أو حتى كتب البلقيني رسالته الطريقة الواضحة في بيان الصنابح، حصل فيها أوهام. نعم نفسها حصل فيها أوهام. سبب أحيانا عدم التدقيق، يصير يحمل واحد على الثاني. لذلك هذا ليش يضبطونه حتى ما يحصل يعني الأخطاء والأوهام. نعم هات. بريد بن نفير ابن سميس بالتصغير بها كلها. نعم. أبو السري القيسي البصري روى عن معادة العدوية الحوية وغيرها. والخير أبوه بالنون والقاف، وقيل بالباء وقيل بالباء واللام نفير. نعم. عدوان زيد الرقاشي بعين غير معجمة، لأن المشهور ما هو غزوان. عبد صالح تابعي قرطع الضبطي بالثاني مسددا. كلبة بن حنبل بفتح اللام صحابي. جبيع بن لبى الأسدي الصحابي بالله في هنا، والأول مشدد مصغر على وزن مبين، والثاني مخفف مكبر على وزن عصا، فاعلمه فإنه يغلط فيه. كل هذا ليش؟ لضبط تصحيح حتى ما يحصل تصحيح. مستبق ابن الريان رأى أنسا مبيت الخير صحابي نور لبى عنه الصحاب لبيك عن هذا نور البكاري تابعي من بكار بر من حمية بكسر الله وتنبيه الكار وغالب على ألسنة أهل الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكار. في حديث هذا موسى الخضري. وأسد بن معبد الصحابي خبير بن مخدم مصغر بالباب موحد مكرر صحابي ومغفل بالغير المنكور للسافر همدان بريء عمر بن الخطاب ضربه بن بكير وغيره بالدار المعجمة وضربه بعض من ألف على كتاب البرميل بالدار المهملة وإسكان فيه يعني همدان اختلفات هذا بطن وهذا يعني منطقة حيات. وأما الجملة المفردة فمنها أبو العبيدين مصغر مثنى واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب مسعود له حميدان أو ثلاثة أبو العشراء الدارمي وقد سبق أبو المدلة بكسر الدار المهملة وتشديد اللام ولم يوقف على اسمه روى عنه الأعمش وابن عيينة وجماعة ولا نعلم أحدا تابع أبا معين الحافظ في قوله إن اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني أبو مراية العجلي عرفناه بضم الميم وبعد الألف ياء مثنى من تحت واسمه عبد الله بن عمرو تابعي روى عنه قتادة أبو معين مصغر مخفف المخفف الياء حفص بن غيلان الهمداني روى عن مكحول وغيره. وأما الأفراد من الألقاب فمثالها سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة لقب فرد واسمه مهران على خلاف الدين. يعني قد ما كان يحمل ترى كان يحمل كثير يقولوا له سفينة هات. مندل بن علي وهو بكسر الميم عن الخطيب وغيره ويقولونه كثيرا بفتحها وهو لقب واسمه عمرو. سحنون بن سعيد التنوسي القيرواني صاحب المدونة على مذهب مالك لقب فرد واسمه عبد السلام. ومن ذلك مطين الحضرمي مطين مو لقوه مطين حاله فقالوا له مطين ومن ذلك مطير الحضرمي ومشكدان البعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. طيب هنا يعني هو كل هذا السبب ما هو حتى لا يقع التصحيف في أثناء الأسانيد لأنه أقبح شيء والمشكلة أنه إذا لم يكن عنده ضبط سابق يقع التصحيف ولا يدري به وهو قبيح. وذلك لما تنظر في كتب التصحيفات يعني مثل كتاب تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري وتجد أشياء كثيرة من هذا الباب في الأسماء لأنه أقبح يعني أشد ما يقع التصحيف في الأسماء فيش شيء دليل عليه لا سباق ولا سياق إنه هو الاسم. فإذا لم يكن عند الإنسان معرفة سابقة يحدث ولذلك حتى لا يقع لأنه يقبح تصحيف فبيضبطوه بالأسماء. فكل هذه الأسماء المفردة ضبطها مثل برديجي كتبه وذيل وغيره صدركوا عليه يعني كل كتب الضبط اللي يعني سواء كان في المشتبه أو غيره شيء موجود فيها وكتب الألقاب فيها لكن ما يكون مفردا أفردوه لأجل أن يضبط ما يكثر تكراره يعرف يحمل على نظائره لكن لاحظوا أنه يقول أجمد وليس أحمد، تضبطه لما يجيك أحمد صححه إلى أجمد. آه. مثل الألقاب، ألقاب مثلا تشتهر، بعضهم مثلا اسمه إبراهيم قولوا له باللقب شو بصير، يقولوا له زي ما احنا ندلع في الأسماء قولوا له بريه مثلا، نعرف أنه بريه إيه؟ نرجع له على إبراهيم مثلا، وهكذا هذا موجود. ها؟ موجود. فلذا بيضبط هذه الأسماء. مثلا في الأسماء الصحابة في أسماء مفرد مثل الفلتان بن عمرو مثلا، هو من أصحاب المفاريد ترى، له حديث واحد ضبطه، شوف اسمه إيه، فلتان. عادات إذا لو لم تكن بجوز تحمله على غيره، وهكذا. فلذا ضبطوها هذه الأسماء كلها ضبطوها. ويعني البرديجي الله يرحمه كتابه طبعا مطبوع، هو وذيله يعني الكتاب طبقات الأسماء المفردة، وذيل طبقات الأسماء المفردة كلاهما مطبوع في جزء واحد، لكن كتاب ابن بخير ليس مطبوعا. أما في الألقاب وسيأتي فهي كثيرة، الكتب التي في الألقاب كثيرة جدا، يعني باب بحر ما كتب في الألقاب كثير، يعني زي ما أقول هنا الأسماء الكنى كذلك، يعني في الأسماء الكنى وبعده الألقاب هذا إيش كثير جدا. وأوسعها كتاب الحاكم، كتاب عفوا كتاب الإمام ابن حجر نزهة الألباء في معرفة الألقاب، يعني ذكر فيه قرابة 3000 لقب في هذا الباب. أما الأسماء الكنى هذه كثيرة جدا من قديم إلى اليوم، طبعا مطبوع من كتب الألقاب كثير، كتب الألقاب مطبوع منها كثير، يعني كتاب ابن طاهر اللي هو مختصر معرفة الألقاب الشيرازي لابن طاهر أيضا مطبوع، وكتاب معرفة الألقاب للجيالي لي يعني جزء من كتاب في التقييد، ثم كتاب ابن الجوزي كشف النقاب معرفة الألقاب، كتاب الذهبي ذات النقاب معرفة الألقاب، كتاب السيوطي أيضا، وهكذا آخرها كتاب الإمام ابن حجر، وهي كثيرة كل هذه مطبوعة، كلها مطبوعة. طبعا العلماء قد يقول قائل طبعا لا يغني عنها واحد، إذا كان ولا بد فكتاب ابن حجر، لكن في الكتب الأخرى ما ليس في غيره، يعني ما في كتب كتاب في كتب علم الرجال يغني عن كتاب، ما في، لا ترى، لا بد في كل كتاب تجد شيئا لا تجده في غيره سبحان الله. وما ألفه المؤلف إلا لشيء، وهذا جعله الله عز وجل سببا في النفع. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله. في وقت ثلث لا نأخذ هذا يوم. نعم فهم كتاب الإمام النووي تهذيب الأسماء واللغة تبطل الأسماء جدا جيد ممتاز. هات هات نزهة الألباء في معرفة الألقاب اللي حقق السديري الأمير رسالة ماجستير كان يشرف الشيخ أبو تعب غد رحمه الله. هات قال النوع المغطي 50 معرفة الأسماء والكنى. كتب الأسماء والكنى كثيرة، منها كتاب علي بن الماجنين وكتاب مسلم وكتاب النسائي وكتاب الحاكم الكبير أبي أحمد الحافظ ولابن عبد البر بأنواع منه كتب لطيفة رائقة. يعني كتاب مسلم مطبوع، كتاب مطبوع، وكتاب النسائي كذلك يعني قسم، كتاب الحاكم طبع منه 3 مجلدات فيما أعلم يعني الأسماء معرفة الأسماء الكنى، وكتاب ابن عبد البر اللي هو الاستغناء في معرفة الأسماء الكنى استغناء اللي حققه الأخ الدكتور عبد الله السوالمي سادته ترى هذا موجود أي في أنوانه. طيب هذه كلها مطبوعة. كتاب علي المديني ما أعرف عنه شيء، كتاب علي ما أعرف عنه شيء. هات. قال والمراد بهذه الترجمة بيان أسماء ذوي الكنى، والمصنف في ذلك يبوب كتابه على الكنى مبينا أسماء أصحابها، وهذا فن مطلوب لم يزل أهل العلم بالحديث يحنون به ويتحفظونه ويتطارحونه فيما بينهم وينتقصون من جهله. يعني ينتقصون يتنقصون تصير ينتقصون يعني يمكن الثاني أحسن جي. ممكن. يعني ليش؟ لأنه كيف بده يكشف التدليس؟ يجي معروف بالاسم يجيب له الكنية، معروف بالكنية يجيب الاسم، هو هيك المدلس بيسوي. إذا مشهور بالاسم جيب الكنية، إذا مشهور بالكنية جيب الاسم، مشهور جيب له اللقب، جيب له اللقب وبعده وهكذا بيلعب صح. فإذا ما يعرف لذلك لما جبنا قصة ابن دقيق العيد الذهبي قال له مين انت؟ قال له محمد بن قيماز الذهبي. قال له من هو طاهر الذهبي؟ مع انه ايش هو مشهور مخلص، راح ايه عشان يكتشف انه بتعرف ولا لا. فلما قال له الذهبي قال له خلاص. قال له من ابو محمد الهلالي؟ عن سفيان بن عيينة. جاب له ايش؟ الكنية. قال له الكنية. فلذلك يعاب انه طالب علم ولا يعرف مشكلة. هذا أدنى ما يكون في المعارف، فكيف إذا دخل فيه بالعميق؟ نعم هات. ذلك قال إيش؟ تنقصون من جهله، يعني أنه ليس على سنن المحدثين في الطلب، واضح؟ يعني المعرفة ناقصة. هات. قال وقد كتبت فيه تقسيما حسنا فأقول أصحاب الكنى فيها على طرق، أحدها الذين سموا بالكنى فأسماؤهم كناهم لا أسماء لهم غيرها، وينقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من له كنية أخرى سوى الكنية التي هي اسمه، فصار كأن للكنية كنية، وذلك طريق عجيب. وهذا كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أحد فقهاء المدينة السبع، وكان يقال له راهب قريش اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري يقال إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، ولا نظير لهذين في ذلك قاله الخطيب. وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه. يعني هذا من اسمه كنيته، زي أبو سلمة عبد الرحمن قال اسمه كنيته، اللي حق اللي صنف فيه الجيان على أو لا اللي صنف فيه الأزدي على ما أذكر فيه له رسالة في من اسمه كنيته، مثل في عصرنا مين الدكتور أبو اليزيد العجمي المصري يزيد أبو العجمي. أنا سألته قال له شو اسمه؟ قال لي اسمي أبو اليزيد. فهو اسمه هو الاسم، لا هو الاسم على صيغة الكنية. وأبو القاسم هو الاسم اسمك، خلاص يا أبو القاسم شوف أي عندنا حضر. نعم إذن إيش فالاسم؟ أنا سألته فقل له لا هذا اسمي أبو اليزيد العجمي، دكتور أبو اليزيد العجمي لحق الكتاب مكان الشريعة لل يعني الذريعة إلى مكان الشريعة. فسألته يعني فقال لي لا هذا اسمي، اسمه إيش؟ أبو اليزيد. وهكذا إيه نعم موجود هذا. وأبو سلمة بن عبد الرحمن سبق ليش من ذكره؟ عادي ما في مشكلة. هات. الثاني من هؤلاء من لا كنية له غير الكنية التي يسمه، مثاله أبو بلال الأشعري الراوي عن شريك وغيره، هو يعلم أنه قال ليس ليسم اسمي وكنيتي واحد. نعم. وهذا لأبو حصين بن يحيى في سليمان الرازي بفتح حصين حصين حصين لا أبو حصين أنت كنت تقول أبو حصين، هي أبو حصين بفتح الحاء. روى عنه جماعة من أبو حاتم الرازي وسأله هل لك اسم؟ فقال لا اسمي وكنيتي واحد. الضرب الثاني الذين عرفوا بكناهم ولم يوقف على أسمائهم ولا على حالهم فيها هل هي كناهم أو غيرها، مثاله من الصحابة أبو مناس بن نون الكناني ويقال الديري من رحب أبي الأسود الديري، ويقال فيه الدؤلي بالضم، والهمزة مفتوحة في النسب عند بعض أهل العربية ومكسورة عند بعضهم على الشذوذ فيه. وأبو مهيبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو شيبة الخدري أبو إيش؟ شيبة اللي قبله مويهبة قرأت غير ذلك. طيب. أبو مغيبة. أيوة أنت قلت أبو هيبة. هيبة. خل. يلا خير إن شاء الله. هات. وأبو مغيبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو شيبة الخدري الذي مات في حصار القسطنطينية ودفن هناك مكانا. ومن غير الصحابة أبو الأبيض الراوي عن أنس بن مالك، أبو بكر بن نافع مولى بن عمر روى عنه مالك وغيره. أبو النجيب مولى عبد الله بن عمرو بن العاص بالنون المفتوحة في أوله، وقيل بالتاء المضمومة باثنتين من فوق. أبو حرب ابن أبي الأسود الدين، أبو حريز الموقفي، والموقف محلة بمصر، روى عنه ابن وهب وغيره والله أعلم. الضرب الثالث الذين نقلوا بكنى ولهم غير ذلك كنى وأسماء مثال. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلقب بأبي تراب ويكنى أبا الحسن. يكنى أو يكنى أبصر. يعني أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان شوي زعلان فراع عليه وعليه ايش؟ تراب يسفر ريح عليه في المسجد، قال قم ابا تراب، فصارت كنية احبها اليه. نعم. ابو زياد عبد الله بن ذكوان كنيته ابو عبد الرحمن، وابو زياد كفر. وذكر الحافظ ابو الفضل الفلكي فيما بلغنا عنه انه كان يكفر من ابي زياد وكان عالما مفتنا. نعم. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب لقب به لأنه كان له عشرة أولاد كلهم رجال. أبو كميلة بتاء منظومة مثنات من فوق. يحيى بن واضح الأنصاري الأروزي يكنى أبا محمد وأبو كميلة لقب، واتقه يحيى بن معين وغيره. وأنكر أبو حاتم الرازي على البخاري إدخاله إياه في كتاب الضعفاء. أبو الآلان حافظ عمر بن إبراهيم يكنى أبا بكر، وأبو الآلان لقب لقب به لأنه كان كبير الأذنين. أبو الشيخ الأصبهاني وعبد الله بن محمد الحافظ كنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب. أبو حازم العبدوي الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب، وإنما استفدناه من كتاب الفلكي من ألقابه والله أعلم. الضرب الرابع من له كنيتان أو أكثر، مثال ذلك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كانت له كنيتان أبو خالد وأبو الوليد. يعني لما نقول كنيتان يكنى بهما، ناس بنادي كذا وناس بنادي كذا. بس في واحدة أشهر يعني. أبو الوليد أشهر. هات. عبد الله بن عمر بن حفص العمري أخو عبيد الله روي أنه كان يكنى أبا القاسم فتركها وامتنى أبا عبد الرحمن. وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي الميساروري حبيب الفراوي ثلاث كنى، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم. الضرب الخامس من اختلف في كنيته فذكر له على الاختلاف كنيتان أو أكثر واسمه معروف. ولعبد الله بن عطاء الإبراهيمي الهروي من المتأخرين فيه مقتصر مثال. أسامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كنيته أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو خالد. أبي بن كعب أبو المنذر، وقيل أبو الطخيل. قبيصة بن دؤيل أبو إسحاق، وقيل أبو سعيد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو عبد الرحمن، وقيل أبو محمد. سليمان بن بلال المدني أبو بلال، وقيل أبو محمد. وببعض من ذكر في هذا الحزب من هو في نفس الأمر ملتحق بالضرب الذي قبله والله أعلم. يعني لما يذكر أكثر من كنية تذكر له حتى إذا حصل نعرف أنه هو المقصود وليس غيره، حتى ولو كانت قليلة. نقول وقيلة بتكون قليلة. الضرب الثالث من عرف كنيته واختلف في اسمه، مثاله من الصحابة أبو بصرة الكفاري على يد البصرة البلدة، قيل اسمه جميل بن بصرة بن جيم، وقيل حميل بالحاء المبتدأ المضمومة وهو الأصح. أبو جحيفة السواني إذا صار حميل بصير إيش الأفراد. هات. أبو جحيفة السواني قيل اسمه وهب بن عبد الله وقيل وهب الله بن عبد الله أبو هريرة الدوسي اختلف باسم جسمه واسم أبيه اختلاف كثير جدا لم يختلف مثله في اسم أحد في الجاهلية والإسلام. وذكر ابن عبد الله أن فيه نحو 20 قولة في اسمه واسم أبيه وأنه لكثرة الاضطراب لم يصح عنده باسمه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب باسمه في الإسلام. كان الشهرة بالكنية. وذكر عن محمد بن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن المصخر قال وعلى هذا اعتمدت طائفة ألفت بالأسماء والكنى قال وقال أبو أحمد الحاكم أصح شيء عندنا باسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. يعني مثلا أبو عمرو بن العلاء شيخ العربية اختلف حوالي 30 وجه والصحيح اسمه زبان بن العلاء. قالوا السبب هيبته واشتهاره بالكنية كان مهيبا ما أحد يتقحم يسأله شو اسمك كل واحد يحكي من عنده اسم وصار له 30 اسم السبب صار له إذا اختلف على 30 وجه والصحيح اسمه زبان بن العلاء أبو عمرو بن العلاء لا بالنون هات من الزبل وهو الدفع من غير الصحابة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري أكثرهم على أن اسمه عامر وعن ابن معين أن اسمه الحارث أبو بكر بن عياش راوي قراءة عاصم اختلف باسمه على 11 قولا قال ابن عبد البر إن صح له اسم فهو شعبة لا غير وهو الذي صححه أبو زرعة قال ابن عبد البر وقيل اسمه كجل وهذا أصح إن شاء الله لأنه روي عنه أنه قال ما لي اسم غير أبي بكر والله أعلم. الضرب السابع من اختلف في كنيته واسمه معا وذلك قليل المثال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل اسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري والله أعلم. الضرب الثامن من لم يختلف في كنيته واسمه وعرفا جميعا واشتهرا ومن أمثلته أئمة المذاهب ذو أبي عبد الله مالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت في خلق كثير. الضرب التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه واسمه مع ذلك غير مجهول عند أهل العلم بالحديث ولابن عبد الله تصريح مليح فيمن بعد الصحابة منهم مثال أبو إدريس الخولاني اسمه عالم الله ابن عبد الله أبو إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله أبو أشهد الصنعاني صنعاء دمشق اسمه شراحيل ابن آله بهمزة ممدودة بعدها لام مهملة مفتوحة مخففة ومنهم من شدد الدال ولم يمده أبو الضحى مسلم بن صبيح بضم الصاد المهملة أبو حازم الأعرج الجاهل الراوي عن سهل بن سعد وغيره اسمه سلمة بن دينار ومن لا يحصى والله أعلم. والله أعلم. إياك سبحانك اللهم.